لحالي جالس حياتي مهموم بيدي وصوتي متى يا خلي تجيني انا من دونك ولا شي يا نور هالعين والضي ما في بعدكم مو